إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنه كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.